إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب أسماء الأنبياء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب أسماء الأنبياء. وقد عقد هذه الترجمة لبيان جواز التسمي بأسماء الأنبياء، أن يسمي الإنسان الولد الذي رزقه الله إياه من الأبناء الذكور فيسميه باسم من أسماء الأنبياء، فالتسمية بأسماء الأنبياء جائزة ولا بأس بها. وهو عقد الترجمة لبيان ذلك أن هذا جائز، بل أسماء الأنبياء من أحسن الأسماء، من أحسن الأسماء التي يتسمى بها، من أحسن الأسماء التي يتسمى بها. فإذا سمى الإنسان ابنه باسم من أسماء الأنبياء فهذا من أحسن الأسماء التي يسمى بها. وقلت وعقد الترجمة لبيان جواز ذلك خلافا لمن منعه. بعضهم منع، ذكر عنه أنه يمنع التسمية بأسماء الأنبياء، قال مخافة أن تمتهن أو تبتذل، ولكن الصحيح أنه جائز، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع، حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز التسمي بأسماء الأنبياء. فهو رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز التسمي بأسماء الأنبياء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا تسموا باسمي، تسموا باسمي، باسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من الأنبياء، بل هو أفضلهم وسيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. فيجوز التسمي باسمه ويجوز التسمي بأسماء إخوانه الأنبياء أيضا عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي، فيجوز التسمي باسم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. أنا أبو القاسم، أبو القاسم هي كنية نبينا صلى الله عليه وسلم، والقاسم هو أحد أولاده عليه الصلاة والسلام وأحد أبنائه، وقد مات صغيرا، القاسم مات صغيرا من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكن به، فهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، هذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في التسمي باسمه فقال: تسموا باسمي، هذا أنه أي أنه مباح، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكنوا بكنيتي، يعني ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نتكن بكنيته. والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان ولا أم فلانة، أبو فلان ولا أم فلانة، هذه تسمى الكنية، هذه تسمى الكنية، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو عبد البر، هذه كنى، هذه كنية التي تصدر بأبي أو بأم. وهذه الكنية كما سيعقد الأبواب الإمام البخاري رحمه الله سيعقد أبوابا في بيان هذه الكنية، وأنها من السنة أن يتكن الإنسان ويكني ولده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتكن بكنيته، فقال: ولا تكن بكنيتي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإني أنا أبو القاسم، أي لا يتكن الإنسان بأبي القاسم. نعم. قال الحديث بعد. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه جاء فيه بيان سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل ولكنه بشر، ويأتي الأسواق ويجلس في مجالس الناس صلى الله عليه وسلم، فيدخل السوق فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل يا أبا القاسم، رجل في السوق نادى آخر، لم ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم بل نادى آخر، وذاك الذي ناداه أيضا كنيته أبو القاسم، كنيته أبو القاسم ككنية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما ناداه يا أبا القاسم قال أنس فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفت إلى ذلك الرجل المنادي. طبعا الإنسان إذا نودي، إذا سمعت أحد ينادي باسمك يا فلان تلتفت إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يقول يا أبا القاسم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنادي، إلى هذا المنادي، قال فقال يا رسول الله إني دعوت هذا، وجاء في رواية قال يا رسول الله إني لم أعنك، لم أعنك وإنما أعني هذا، هذا أيضا يكنى بأبي القاسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع تلك الكنية وهو كنية أبو القاسم، كنية أبو القاسم قلت يكنى بولده القاسم الذي هو من خديجة رضي الله تعالى عنها، ومات صغيرا واختلف هل مات قبل البعثة أو بعد المعثة، فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذه الكنية ينادى بها يا أبا القاسم حسب أنه يعنيه، فلما التفت الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني دعوت هذا، وفي الرواية الأخرى قلت قال إني لم أعنك، يعني لم أقصد نداءك أنت وإنما أريد فلانا، أيضا يكنى بأبي القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي، أي اسم محمد يجوز التسمية به، قال ولا تكنوا بكنيتي. فمن أهل العلم من يقول إن هذا الحديث فيه بيان سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته، عن التكني بكنيته، وهذه مسألة، هي مسألة حكم التكني بأبي القاسم الذي كنية نبينا صلى الله عليه وسلم. التسمي باسمه يجوز، فإنه قد قال تسموا باسمي عليه الصلاة والسلام. التكني بكنيته ورد فيها النهي، ورد فيها النهي ولا تكنوا بكنيتي، لكن حديث أنس يدل على أنه نهى عن التكني بكنيتي لسبب، لعله يكثر من يتكن بكنيته فيصير ينادى بهذه الكنية، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكن بهذه الكنية، فإذا دعي قد يلتفت ويزيد آخر يقول له يا رسول الله إني لم أعنك، مثل ما ورد في هذا الحديث. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع مطلقا بأنه لا يتكن بكنيته لا في حياته ولا بعد موته ولا لمن اسمه محمد أو اسمه غير محمد، فإنه لا يتكن بكنيته مطلقا، وهذا الذي يذهب إليه الشافعية والظاهرية، بل الظاهرية منعوا أيضا التسمي بالقاسم، قالوا حتى اسم القاسم ما يسمى به أحد من الأولاد أو من الأبناء، لأنه إذا سمي سمى ولده بالقاسم فهذا مدعاة لأن يقال له يا أبا القاسم ويكن بولده، ومن ثم الظاهرية منعوا حتى التسمي بالقاسم، قالوا حتى لا يتكن بأبي القاسم. فإذا من أهل العلم من يرى، وهم الظاهرية والشافعية، المنع ما يتكن بكنيته، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكنوا بكنيتي. ومن أهل العلم من رأى جواز التكني بها مطلقا بعد حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأنهم نظروا إلى سبب النهي في هذا الحديث، حديث أنس الذي سمعتموه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فدعا رجل آخر يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرجل يقول له إني لا أعنك، والرسول ثم تقال لا تكنوا بكنيتي، لكن هذا بعد موته غير موجود لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم جمهور العلماء ومنهم مالك رحمه الله قالوا يجوز التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام، وقولهم مطلقا يعني سواء كان بعد موته، يعني سواء كان الإنسان يسمى بمحمد ولا يسمى بمحمد، اسمه محمد لو أن يتكن بأبي القاسم، لا يسمى بمحمد لو أن يتكن بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا به فعل الصحابة، الصحابة علموا بهذا النهي لا تكنوا بكنيتي، وقد سموا أبناءهم محمدا وتكنوا وقد سموا أبناءهم القاسم وتكنوا بأبي القاسم، وتكنوا بأبي القاسم، هذا جمع من الصحابة، منهم أربعة من الصحابة كما يقول الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى وطال في عمره في طاعته، منهم محمد بن أبي بكر كنيته أبو القاسم، فابنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي يذكر أنه أحد الفقهاء السبعة، والده محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كنيته أبو القاسم، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. وهذا قالوا هذا الصحابة، الصحابة تكنوا بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إن منهم من اسمه محمد وتكن بكنيته. وسيأتي معنا أثر علي رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما نهى، لكن قال بعدك، يعني بعد موتك، بعد موتك، يعني كأنه يقول إذا مت يا رسول الله فإن ولد لي ولد فإني أسميه محمدا وأكنيه بأبي القاسم، ورسوله ما نهاه بل قال له نعم عليه الصلاة والسلام. هذا حجة الجمهور في أن التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، وقالوا مطلقا، يعني سواء كان هذا الذي تكنى بأبي القاسم اسمه محمد أو ليس اسمه محمد. لماذا نقول لكم هذا التفريق اسمه محمد أو ليس اسمه محمد؟ لأن يعني عندنا قول ثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة وهو قول من فرق، قال بأن التكني بأبي القاسم لا بأس به لمن لم يتسمى بمحمد، أما من يتسمى بمحمد فليس له أن يتكنى بأبي القاسم، من اسمه محمد ليس له أن يتكنى بأبي القاسم، ومن ليس مسمى باسم محمد له اسم آخر قالوا لا بأس أن يتكنى بأبي القاسم. الذي استدلوا به على ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وبين كنيته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وبين كنيته، يعني أن يسمى الواحد محمد وأن يتكنى بأبي القاسم. والنظر إلى مذاهب العلماء رحمه الله في مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم قد يهتدي إلى ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، وجمعه نفيس بين الأدلة وبعد النظر في هذه الأقوال، وهو أن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا بأس بها لمن لم يتسمى بمحمد، فهذا يجمع الأدلة، أن التكني بأبي القاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، لأن ما ورد في حديث أنس من سبب نهي عن التكني بأبي القاسم الآن قد زال بعد موته عليه الصلاة والسلام. لكن بالنظر إلى الحديث الآخر وهو حديث صحيح في نهي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وبين كنيته، فيقال إن الذي يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم بعده صلى الله عليه وسلم لمن لم يتسمى باسم محمد، من ليس اسمه محمد فإنه يتكنى بأبي القاسم، وهذا جمع حسن ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن يوسف بن لكن مع ذلك إن كثيرا من أهل العلم في مسألة التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا إلى الأحوط لأنه أبرأ للذمة. ما هو الأحوط؟ أن يتجنب الإنسان التكني بكنيته، أن يتجنب التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحوط. طبعا الآن لما نذكر هذه الأدلة وهذه الأقوال ولها أدلة وكل له أدلة، والآن سيأتينا في الحديث الليلة بإذن الله عز وجل حديث ذكرها الإمام البخاري رحمه الله كلها تعلق بكنيته، وكل حديث يتمسك به واحد ممن قال بهذه الأقوال. ومن ثم من اهتدى للجمع الذي ذكره ابن حجر رحمه الله فهو جمع نفيس بين الأدلة. لكن مع ذلك فإن من أهل العلم ابن أبي جمرة رحمه الله كما ذكر هذا أيضا الشيخ ابن المحسن العباد شرح سنن أبي داود قال الأحوط والأبرى للذمة أن الإنسان لا يتكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتكن بأبي القاسم. قال رحمه الله: وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذا الحديث أيضا أورده رحمه الله لبيان جواز التسمي بأسماء الأنبياء. قال: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، ويوسف هو اسم نبي من أنبياء الله عز وجل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم يوسف، وهذا يرد على من منع ذلك بحجة أن لا يمتهن الاسم وأن لا يبتذل، وأكثر أهل العلم بل قلت حكي إجماعا أنه لا بأس به، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن عبد الله بن سلام سماه يوسف، فقال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. قال: وأقعدني على حجره، وهذا من رحمته بهذا الصبي، أقعده صلى الله عليه وسلم على حجره، وهذا من رحمته به صلى الله عليه وسلم ويدل على عنايته ولطفه عليه الصلاة والسلام. قال ومسح على رأسي، وهذا أيضا من اللطف به، ومسح على رأسي هذا من اللطف، فسماه وقعده في حجره ومسح على رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال في رواية هنا أن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا. نعم. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت، وفي رواية ثالثة بعثت قاسما أقسم بينكم. قال وعن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. لما ولد له غلام أراد أن يسميه محمد، وجاء في رواية أنه أراد أن يسميه القاسم، والأصح بين الروايتين هو أنه أراد أن يسميه القاسم كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، لكن في هذه الرواية جاء أنه أراد أن يسمي غلامه هذا يسميه باسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا. قال وفي رواية هنا أن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، حمل ولده هذا الغلام على عنقه على ظهره وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ هو أراد أن يسميه محمدا فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أن قومه منعوه من أن يسميه بهذا الاسم بمحمد، وفي رواية الأخرى منعوه من أن يسميه بالقاسم حتى لا يقال له أبو القاسم، فقومه قالوا له لا ندعك تسميه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما منعوه قومه حمل ولده وهذا ذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا في الرواية هذه قال أن الأنصاري قال حملت على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى قال ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا. هكذا هو أرادوا، لكن عند مسلم فأراد، يعني هو الذي أراد، أراد أن يسميه محمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قال أنا أردت أن أسمي ولدي محمدا وقومي منعوني أن أسميه باسمك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إن قوله تسموا باسمي قد أذن له في ذلك، والتسمي باسماء الأنبياء لا بأس به. قال ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت، وفي رواية بعثت، قال بعثت قاسما أقسم بينكم. هو الذي يقسم صلى الله عليه وسلم الأموال، الميراث، الغنائم، الفيء، الزكوات، بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه، يعني هذه كلها تتعلق بالتشريع. فهو القاسم صلى الله عليه وسلم الذي يقسم أموال الميراث والزكوات والفيء والغنائم عليه الصلاة والسلام بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من البقادير. فقال صلى الله عليه وسلم فإني إنما جعلت، أو في رواية قال بعثت قاسما، قال أقسم بينكم. وهذه كما قال بعض أهل العلم ذكر للعلة الموجبة للنهي عن التكني بكنيته، وكأنه يشعر بأن هذا التسمي بالقاسم هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكن جاء ما يدل من الأدلة على ما ذكرت آنفا وانبنى عليه خلاف العلماء في حكم التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن هذا الحديث الآن ستأتينا حديث إن شاء الله، كل حديث نبهكم على من استدل به. هذا الحديث استدل به من رأى المنع مطلقا، من التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كما ذكرت يشعر بالخصوصية، بل الظاهرية عندهم هذا الحديث يدل على عدم جواز التسمي بالقاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت قاسما أقسم بينكم، فقالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتسمى أحد بالقاسم. نعم. قال رحمه الله عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قال وعن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. وهذا فيه استشارة أهل العلم، يؤخذ من الحديث هذه الفائدة، استشارة أهل العلم في التسمي، في تسمية المولود. إنسان يولد له مولود أو يوشك أن يولد له مولود، ومعلوم أن الإنسان يحرص الآن على اختيار الاسم لولده ذكرا كان أو أنثى، فمن الجميل استشارة أهل العلم، خاصة يا إخوة كما كنت أشرت إلى هذا في الدرس الماضي، إذا كان الإنسان جاهلا بالفقه المتعلق بالأسماء ولا يعرف ضوابط الأسماء، ما هو مباح منها وما هو ممنوع منها وما يكره منها، فإذا كان لا يعرف ذلك فإنه يستشير أهل العلم. فهذا أبو موسى ولد له الغلام في تلك الليلة يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن الذي سماه؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه إبراهيم. ولما سماه بإبراهيم هذا الشاهد على جواز التسمي بأسماء الأنبياء، فإبراهيم اسم نبي من أنبياء الله عز وجل، بل هو اسم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه، وهذا قال فيها العلم أن الإنسان يستشير أهل العلم في هذا الباب المتعلق بتسمية المولود، خاصة كما أقول وأؤكد إذا كان جاهلا، وما أكثر الجهل اليوم، ما أكثر الجهل اليوم بفقه الأسماء، وإن أقول ما أكثر لا أغالي، أن كثير من الناس يسمي أولاده بأسماء ما ينبغي أن يسمي بها، أسماء فيها تزكية، أسماء فيها معاني قبيحة، بل بعض الأسماء قبيحة جدا، المعنى الذي فيها قبيح جدا. والذي يدل على الجهل أنه أصلا ما تنبه إلى ذلك، ما تنبه إلى القبح الذي فيها، ولا أسماء أن فيها تزكية، ولا أسماء معبدة لغير الله سبحانه وتعالى، هو سمى ولده بذلك الاسم، وما تنبه حتى ربما ينبهه غيره، يجلس يأتيه ضيف ولا يأتيه صاحب يسأله ما اسم ولدك. وهذا من حسن الاعتناء أن الإنسان إذا زار صديقا ولا صاحبا ولا قريبا يسأل عن أسماء أولاده وعن حالهم، فقال ما اسم ولدك؟ قال اسمه فلان. قال لا هذا الاسم ما ينبغي، فينبه ثم يتنبه. ولذلك من الجميل أن يكون متنبها من الأول، أن لباب الأسماء فقها، إن جهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيستشير أهل العلم في الاسم الذي يريد أن يختاره لولده، ولا يذهب إلى واحد من أهل العلم قال إنه سيولد ولد فما ترى أن نسميه أو سمه لي، فكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولد أبي موسى سماه هنا سماه بإبراهيم. قال أبو موسى ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. وجاء أنه قد ولد له، لما ولد له في الليلة الأولى جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، في الليلة الأولى جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه جواز التسمية في الليلة الأولى. نعم قد جاء في السنة جواز التسمية في الليلة الثالثة والتسمية في اليوم السابع، في اليوم السابع، فكما جاء في الحديث مصحوبا بالعقيقة وإماطة الأذى عنه بحلق شعره، فالغلام في اليوم السابع يحلق شعره ويماط عنه الأذى كما في رواية أخرى، ويسمى ويعق عنه، أن تذبح النسيكة، تذبح عنه النسيكة في اليوم السابع، ويختتن أي في ذلك اليوم إن كان بالاستطاعة بالنظر إلى صحته وأنه لا يتأثر. فهذه كلها من السنة التي تكون في اليوم السابع، ومنها التسمية، إذا أخرت التسمية اليوم السابع قد ورد في ذلك، وكذلك في اليوم الثالث كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وفي اليوم الأول لا بأس أيضا يسمى من اليوم الأول. ولعل أكثر الناس هكذا اليوم في زماننا، لما؟ لأن الإجراءات الإدارية تقتضي ذلك، فإذا ولد له غلام لأجل أن يسجله قال ما اسمه بما يسمى حتى يسجل فيسمى من اليوم الأول الذي ولد فيه، وهذا جائز. فهنا أبو موسى جاء بولده في يوم ولادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه في اليوم الأول، وهذا يدل على جواز ذلك، فقال سماه إبراهيم. ثم قال فحنكه بتمرة، حنكه بتمرة، هذا التحنيك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التمر فمضغه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ شيئا منه بإصبعه وأخذ يحكه على حنك الصبي. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتوسع فيه، هذا فعل رجاء البركة. من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يتوسع فيه أن يكون لأي أحد من الناس، ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة، وهذا من حسن رعايته عليه الصلاة والسلام وأدبه صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالمولود فيسميه ويحنكه ويزيد ذلك يدعو له بالبركة، والأولاد يدعى لهم بالبركة، فمن جيء له بمولود ولد حديثا حينما زار أحد من الناس من الأقارب ومن الأصحاب فإن حمله فإنه يدعو له بالبركة، أو من بلغه أن أخا له قد ولد له غلام فإنه أيضا يدعو له بالبركة، كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بالله وبلغ أشده. قال: ودعا له بالبركة ودفعه إلي، فانظر سماه حنكه دعا له بالبركة ثم دفعه إلي، يعني أرجعه إلى والده إلى أبي موسى. قال: وكان أكبر ولدي أبي موسى. قال: وكان أكبر ولدي أبي موسى، هو يكنى بأبي موسى، هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى أكبر ولده إبراهيم، وهذا فيه أنه يجوز التكني بغير اسم الولد الأكبر، بغير اسم الولد، يجوز التكني بغير اسم الولد الأكبر، بل كما سنعرف إن شاء الله في التراجم التي سيذكرها الآن الإمام بخاري رحمه الله، يجوز إنسان يتكنى بكنية حتى وإن لم يكن له ذلك الولد الذي اسمه في كنيته، فيكنى بأبي إبراهيم وليس في ولده إبراهيم، وهنا هذا يكنى بأبي موسى وأكبر أولاده إبراهيم، فقد يكون له ولد أصغر منه يتكنى به، أو يتكنى بكنية، الاسم الذي في الكنية ليس اسما من أسماء أبنائه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان كنيته أبو بكر وليس في ولده بكر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنيته أبو حفص وليس في ولده حفص، يجوز التكني، والاسم الذي في الكنية يجوز أن يكون من غير الولد، من غير الولد. نعم. قال رحمه الله: باب حزن. قال: عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أن جده حزنا فذكره مرسلا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حزن. وهذه الترجمة بقوله باب حزن عقدها لبيان كراهة هذا الاسم، كراهة التسمي بحزن، لأن حزن هذا من الحزونة، والحزونة هي الصعوبة، هي الصعوبة أو الشدة والغلظة، فهو اسم يكره التسمي به، اسم يكره التسمي به، فعقد هذه الترجمة لبيان كراهة التسمي بهذا الاسم. وأورد هذا الحديث عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه الذي هو المسيب بن حزن عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما اسمك؟ وهذا فيه أنه يشرع الإنسان أن يسأل أخاه عن اسمه، إذا كان في مجلس وجاء إنسان لا يعرفه مثلا وأول مرة يلتقي به، فإن من حسن الاهتمام، وهذا مما يقوي الرابطة الإيمانية الأخوية الإيمانية بين المؤمنين، وما يزيد الود والمحبة، فتسأله عن اسمه فيظهر هذا، تظهر بذلك ماذا؟ الاهتمام، تظهر بذلك الاهتمام. قال: ما اسمك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لحزن، قال له: ما اسمك؟ سأله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما كنت أشرت إليه إذن في الدرس الماضي، أن أحيانا الإنسان يطول به العهد بأخيه فينسى اسمه، يعرفه باسمه، قد تعرف عليه، لقيه مرة ولا مرتين، ولا جمعهم مجلس، ولا جمعهم مجلس في بيت صديق ونحو ذلك، وليمة تعرف به وعرف اسمه، ولكن بعد ذلك ربما طالت المدة ولم يلتقي به، فإذا به قد لقيه ويعرفه: فلان ولقيتك واجتمعنا وتكلمنا، وربما حتى المواضيع التي ناقشوها ولا تكلموا فيها يستحضرها، لكن ماذا؟ نسي اسمه. فإنه ليس ثمة حرج أن يقول له: كيف حالك فلان؟ ذكرني باسمك. الآن هذا ما يقع في قلب الذي يسمع الآن، هذا الأخ الذي تسأل عن اسمه فيقول الآن: كيف نسي اسمي وكيف كذا؟ لا، بالعكس، هذا مما يزيد الود والمحبة، من جهة ماذا؟ من جهة أنه يقول: انظر إلى اهتمامه، وهكذا تنظر. إذا قال لك والله نسيت اسمك، ما اسمك؟ قال اسمي فلان، أحسن الله إليك، فتذكر اسمك. والذي يكون في في في قلبك أن هذا ما سأل عن اسمك إلا لأنه مهتم بك، أنه نسي فيريد أن يتذكر. لا تقول كيف لم تفتح الباب الشيطان الآن يجني أن يجعل بينك وبينه هو واسعة وشاسعة، لا، وإنما الذي يحسن به الظن أن هذا ليس مهتم. وإلا إذا لم يكن مهتم بك لما يسألك عن اسمك؟ لما يسألك عن اسمك؟ فيسألك عن اسمك بأن تذكره باسمك لأنه قد نسيك. والإنسان ينسى، الإنسان ينسى. كم من الناس نعرفهم بأسمائهم ولكن لبعد المدة فقد تلقاه مرة أخرى، فإذا بك أول شيء ينقدح في ذهنك فلان هذا الآن آتي، ما اسمه؟ أريد أن أتذكر اسمه. هذا يحصل لنا ونحن ننسى، لكن ليس ثم تحرج أن تقول له يا فلان ما اسمك، فإن هذا يظهر الاهتمام وأنك مهتم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ فقال حزن، ذكر له اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل. انظر، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لما قاله حزن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف معناها من الحزون التي الصعوبة هي شدة وغلظة، وهذا اسم فيه معنى ليس معنى حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا أن من هديه أنه يغير الأسماء القبيحة التي فيها معنى قبيح، كان يغيره صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، فغيره باسم مضاد لاسمه، لأن تلك السهولة هي في مقابل الحزونة التي الصعوبة، التي الصعوبة، فحزن يقابلها سهل. فلذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل. فقال حزن لا أغير اسما سمانيه أبي، أبى أن يغير اسمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت سهل، يعني يغير اسمك إلى سهل. فقال له حزن لا أغير اسما سمانيه أبي. وهذا فيها إخوة أن الأمر بتغيير هذا الاسم الذي يكون فيه معنى مكروها ليس للوجوب، ليس للوجوب، ليس واجبا. ما الذي يدل على أنه ليس واجبا؟ أنه لو كان واجبا ولو فهم حزن بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر على سبيل الحتم أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، ما كان له أن يأبى أن يغير اسمه. ولكن لما أبى أن يغير اسمه والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا، فهذا دل على أن تغيير هذا الاسم الذي فيه معنى مكروه ليس للوجوب، ليس للوجوب، بل يكره التسمي به، فإن غيره فذلك الأفضل، وإن لم يغيره فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لا يأثم بذلك. فدل عليه على أن دل إباؤه أن يغير اسمه في قوله لا أغير اسما سمانيه أبي، أن تغيير الأسماء إلى الأحسن هذا ليس واجبا، ليس على سبيل الوجوب، وإلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقره. فلما قال ما كنت أغير اسما سمانيه أبي، لو كان يتحتم أن يغير لأمره بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ويبين له، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام هنا. ومن ثم لما أبى وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا إن تغيير الاسم من اسم مكروه إلى الأحسن هذا ليس على سبيل الوجوب. قال ابن المسيب الذي هو حفيد حزن، هذا المسيب سعيد بن المسيب بن حزن، قال فما زالت سعيد بن المسيب الإمام رحمه الله تبارك وتعالى التابعي، قال فما زالت الحزونة فينا بعد. فما زالت الحزونة، جدي لما أبى أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، قال سعيد فما زالت الحزونة يعني الصعوبة فينا بعد. الصعوبة قيل يقصد بها الصعوبة في الأمور وامتناع التسهيل، فأمورهم كانت صعبة ويمتنع التسهيل فيها. وقيل معنى الصعوبة الحزونة يعني الصعوبة في أخلاقهم، فبقيت فيهم أخلاق شديدة، بقيت فيهم أخلاق شديدة. فقوله هنا رحمه الله فما زالت الحزونة فينا يشير إلى أن الشدة قد بقيت في أخلاقهم، يعني الصعوبة في أخلاقهم، وقيل الصعوبة في أمورهم وعدم وامتناع تسهيلها. هذا يؤكد ما قد علمناه أن الأسماء لها أثر على المسميات. ولهذا الإنسان يا إخوة ينبغي أن يحسن تسمية ولده، لأن الأسماء لها أثر على المسميات. وقل ما أبصرت ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، يعني تجد ذلك الاسم له أثر عليه، يسمى مثلا كريم فإذا بك ترى فيه سبحان الله الكرم، رجل معروف ترى فيه الكرم. قد يسمى باسم فيه معنى قبيح فتجد من ذلك المعنى فيه، في أخلاقه ولا في تصرفاته وفيما يعرض له، كما ذكر هنا سعيد قال: ما زالت فينا الحزنة بعد أن أبى جدي أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، فالصعوبة بقيت فينا، إما الصعوبة في أخلاقهم وإما الصعوبة في أمورهم وامتناع تسهيلها. ثم قال: ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أن جده حزنا، فذكره مرسلا، أن جده حزنا هذا مرسل لكن الأول موصول. نعم. قال رحمه الله: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. في الحديث السابق لما حزن أبى أن يسمي يغير اسمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. جاء في رواية أخرى قال له: السهل يوطأ ويمتهن. قال أنت سهل، فقال له: السهل يوطأ ويمتهن، يعني يداس بالأقدام. ويحتمل أنه ذكر الأمرين، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا أغير اسما سمانيه أبي، وقال له أيضا: السهل يوطأ ويمتهن. فيحتمل أنه قال الأمرين، والرواة لما رووا الحديث أحدهم ذكر هذا وأحدهم ذكر الآخر. في هذه الترجمة قال: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وهذه عقدها لبيان حكم التسمي باسمه والتكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. أما التسمي باسمه فقد علمنا أنه لا بأس بالتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع، لأنه قال: تسموا باسمي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما مضى في الترجمة السابقة التي قبل الماضية باب حزن، باب التسمي بأسماء الأنبياء، أنه لا بأس بالتسمي بأسماء الأنبياء. قال عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. الآن في الرواية السابقة حديث جابر الذي مضى معنا قريبا، ولد لرجل من أنصار غلام فسماه، أو أراد أن يسميه محمدا، وهنا قال: فسماه القاسم، وفي الرواية الأخرى سماه محمد. والآن التعارض واضح، لأن القصة واحدة والرجل سمى ذلك الغلام، هل سماه محمد أو سماه القاسم؟ هذا دع بعض العلم إلى الترجيح، وذاك منهم من يرجح أن رواية القاسم أنه أراد أن يسميه بالقاسم. والشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله في شرحه الإمام مسلم ذكر ذلك، أن الرواية التي ترجح رواية أنه أراد أن يسميه القاسم. قال: فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، لا نكنيك أبا القاسم، لأنها كنية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ننعمك عينا، يعني ولا نجعل عينك تقر بهذه الكنية، أنت سميت ولدك القاسم فلا نقول لك أبا القاسم، ولا نكنيك بأبي القاسم. فقالوا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا نجعل عينك تقر بهذه الكنية التي كنية من؟ هي كنية النبي عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم هي كنيته صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا في رواية الأخرى أنه حمل ولده هذا الغلام على عاتقه على ظهره وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، قالوا له: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار. أحسنت الأنصار في ماذا؟ في الإنكار عليك. قال: أحسنت الأنصار، يعني أحسنت الأنصار في الإنكار عليك في التكني بهذه الكنية التي هي كنيته صلى الله عليه وسلم، أو في تسمية الولد بالقاسم. فأحسنت الأنصار في الإنكار عليك في ذلك، أن سميت ولدك القاسم فلا يكنونك بأبي القاسم. قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. كما ذكرت أنفا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا قاسم، أي هو الذي قسم الأموال، أموال الزكوات وأموال الفيء والغنيمة والميراث عليه الصلاة والسلام وغيرها مما يقدر بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس لأي أحد، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض أهل العلم قال إن هذا يشعر بالخصوصية، وحتى هذا الاسم القاسم لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قسم صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال به الظاهرية في المنع بالتسمي بالقاسم. فللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية مع هذا الاسم في قوله أنا القاسم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث هو حجتهم الذي استدلوا به على المنع من تسمية القاسم. وإذا كانوا منعوا من تسمية القاسم، النهي عندهم عن التكني بكنيته هذا واضح، فهم يمنعون مطلقا في حياته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم له: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا القاسم. فإذا هذا الحديث هو من الحجج التي احتج بها من منع التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وقلتهم الشافعية والظاهرية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن الحنفية قال: كانت رخصة لعلي قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. قال عن ابن الحنفية قال: كانت رخصة لعلي قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك، يعني ولد لي بعدك، يعني بعد موتك، إن ولد لي مولود بعد موتك، قال: أسميه باسمك، يعني أسميه محمدا، قال: وأكنيه بكنيتك، أكنيه بأبي القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ظاهر هذا الحديث هو الذي استدل به الإمام مالك وجماهير أهل العلم على جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا مانع عندهم في الجمع بين اسمه وبين كنيته. لما؟ الآن هذا ظاهر الأثر، علي بن أبي طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ولد لي بعدك، إن ولد لي مولود بعد موتك، أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم. فجمع بينهما. وهذا الحديث، هذا الأثر، قد أورده الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه، وترجم له: باب الرخصة في الجمع بينهما، يعني بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وهذا يتعارض مع الحديث الذي ذكرت لكم آنفا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، بين اسمي وكنيتي. ومن أخذ بالنهي عن الجمع قالوا: هذا الذي في الأثر هنا رخصة خاصة لعلي، لأن محمد الحنفية ماذا قال؟ قال: كانت رخصة لعلي، تدل على بقاء المنع، تدل على بقاء المنع، لكن تدل على بقاء منع الجمع، وهذا أوضح، لا المنع من الكنية، لأن دلت أدلة على جواز ذلك، لكن يدل على المنع من الجمع بين التكني بكنيته واسمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلت لكم ابن حجر رحمه الله ماذا رجح جمعا بين الأدلة: أن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزة، وهذا قول الجمهور، لكن إن الذي يجوز له التكني بكنيته الذي لم يتسمى باسمه، حتى لا يجمع بين اسمه وبين كنيته، لنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجمع بين اسمي وكنيتي. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال: أنا أبو القاسم، والله يعطي وأنا أقسم. نعم. هذا حجة من قال إنه يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يتسمى باسمه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وكنيته. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال: أنا أبو القاسم، والله يعطي وأنا أقسم. فقال أبو هريرة: نهى عليه الصلاة والسلام أن نجمع بين اسمه وكنيته، فمن تسمى بمحمد لا يتكن بأبي القاسم. ولكن هذه كلها أدلة. الآن حتى شوف المذاهب الثلاثة كلها الإمام البخاري ذكر لها أدلة، وإذا كان كما أشرت أنه قول بعض أهل العلم أن الأحوط الذي هو أبرأ للذمة أن الإنسان لا يتكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لا قل المنع، وإنما هذا من باب الأحوط، وإلا الأصح أنه يجوز التكني بكنيته من بعد موته لمن لم يتسمى باسمه، ولكن الأحوط أن لا يتكن بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب هل يكنى المشرك. قال عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. قوله في هذه الترجمة: باب هل يكنى المشرك. الكنية قد علمناها لما صدر بأب نوم، والكنية المقصود بها هو التفخيم والإكرام. الكنية لما تذكر أحد بكنيته هذه إكراما له، تسميه باسمه ولا تكنيه بكنيته. إذا قلت له يا أبا فلان، هذا شيء عند العرب وعند عند عند عند العرب شيء عظيم جدا. فإن التكني والمنادات بالكنية، منادات الرجل بكنيته، هذا من باب التعظيم، من باب الإكرام، ومن باب التفخيم، من باب التفخيم. طبعا الآن المنادات بالكنية ولا الذكر بالكنية، تقول يا أبا فلان، تخاطبه ولا تناديه، ولا في المجلس ولا في غير المجلس، ولا تذكره في غيبته فتقول إن أبا فلان يقول كذا، وقد قال أبو فلان كذا، وتذكره بكنيته ليس باسمه، هذا من باب الإكرام ومن باب التفخيم. طيب لما كانت هذه المعاني في الكنية، يأتي الآن السؤال: هل المشرك نكنيه بكنيته؟ لأن الحقيقة يا إخوة أن المشرك لا يستحق ذلك، لا يستحق ما في الكنية من الإكرام، ذكره بالكنية من الإكرام ومن ومن ومن التفخيم، لا يستحق ذلك. طيب الآن هل ثمة حالات يصح أن نذكر فيها المشرك بكنيته؟ هذا الذي أجلي هنا أورد رحمه الله هذه الترجمة في قوله: هل يكنى المشرك، يعني هل يجوز ابتداء أن نكنيه بكنيته ونذكره بكنيته ولا أن نناديه بكنيته. قال عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، قبل أن يعلن إسلامه، قبل أن يعلن إسلامه في الظاهر، لأنه يعني لم يكن مسلما في الأول يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لم يسلم، ثم بعد ذلك أظهر الإسلام، ثم بعد ذلك أظهر الإسلام. وهذه الواقعة التي يذكرها هنا أسامة بن زيد هي قبل أن يظهر إسلامه، ولذلك قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، وفي هذه الواقعة جاء على حماره عليه الصلاة والسلام، فوضع هذا أبي بن سلول شيئا على أنفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تؤذنا في مجلسنا. وقال له كما في رواية أخرى: ارجع إلى رحلك، يعني لا تأتينا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءنا منك فاقصص عليه، يعني لا تأتينا إلى مجالسنا وتحدثنا ولا تقص علينا، بل قال له: ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا ثم تقصص عليه. وهو يريد أن لا يأتيهم حتى لا يؤذيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله قبل أن يظهر الإسلام، ثم بعد ذلك أظهر الإسلام فقط، ليس في باطنه، وإنما إظهار الإسلام إظهار المنافقين. فقال: لا تؤذن في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، وأي هو حرف نداء، يعني ينادي سعد رضي الله تعالى عنه بن عبادة، فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ ألا تسمع في رواية: ألم تسمع ما يقول أبو حباب. من هو أبو حباب؟ هو عبد الله بن أبي بن سلول، والآن يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بكنيته بأبي الحباب، وهو مشرك حتى الإسلام الذي أظهره هنا لما يظهره بعد، لأن أسامة قال: وذلك قبل أن يسلم، يعني قبل أن يعلن إسلامه. فقال: ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكنيته وهو مشرك. الآن هذا المطابق للترجمة في قول البخاري: هل باب هل يكنى المشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كنى المشرك. فقال لسعد بن عبادة: قال: ألم تسمع ما يقول أبو حباب، التي هي كنية عبد الله بن أبي. ولهذا قال أسامة: يريد عبد الله بن أبي بن سلول. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله جواز تكنية المشرك، ولكن لمصلحة، مش مطلقا، جواز تكنية المشرك لمصلحة. أما تكنية المشرك لغير مصلحة، إذا نظرنا إلى المعاني التي في الكنية التي ذكرت آنفا من التفخيم والتعظيم والإكرام، فهذه جميعا لا حق للكافر فيها، لا حق للكافر في الإكرام ولا في التبجيل ولا في التفخيم، لا حق للكافر فيها. فالأصل أن نمنع نذكره بكنيته ما دام الكنية فيها، وإنما يذكر باسمه لا يذكر بكنية، لأن الكنية فيها تلك المعاني التي لا حق للكافر فيها. لكن إن وجدت مصلحة، أولا إن وجدت مصلحة، ومنها مصلحة ماذا؟ مصلحة التأليف، تأليف قلبه على الإسلام، فيذكر بكنيته تأليفا له. ولعل هذا الذي وجه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد: ألم تسمع، في رواية هنا قال: ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ فإنه قد ذكره بكنيته، إما أن يذكره وهو يسمع أو يذكره بكنيته ثم يبلغ الخبر بأن هذا المشرك، بأن فلان قد ذكرك أيها المشرك، ذكرك بكنيته، فيذكر عنده ذلك ويخبر به. وهذا تأليفا لقلبه الآن لمصلحة التأليف. إن كان لمصلحة التأليف كما قال شراح الحديث، فإنه لا بأس بذكر الكافر، ذكر الكافر بكنيته، أو يذكر الكافر بكنيته إذا كان مشهورا بها. الذي ينظر في تراجم الرواة، تراجم الرواة، من المسائل التي يجدها في تراجم الرواة، في الرواة يجد من اشتهر بكنيته، وحتى اختلف في اسمه فلا يعلم اسمه على وجه اليقين من اسمه هذا، بل يذكر له اسماء، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وهذا تجده في عدد من الرواة، وتجده مطبقون على أنه يكن بهذه الكنية لأنه اشتهر بها. ومن ثم قالوا إن الكافر إذا اشتهر بكنيته فلا بأس بذكره بكنيته، لأن الآن الغرض ماذا؟ ذكره بما اشتهر به ليعرف، فلا يراد بتكنيته التبجيل ولا الإكرام ولا التفخيم، لا أبدا، وإنما يراد به ذكره بما يعرف به لأنه اشتهر بكنيته. فعندنا الآن الكافر يذكر بكنيته إذا كان مشهورا بها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أبا طالب لأنه اشتهر بكنيته بأبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم، أو يذكر بكنيته حتى ولو علم اسمه ونسبه، لكن يذكر بكنيته تأليفا لقلبه. وهذا توجيه ما فعله صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد بن عبادة: ألا تسمع ما قال أبو حباب؟ نعم. قال رحمه الله: باب الكنية للصبي. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الكنية للصبي. وعقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، أنه يشرع تكنية الصبي، فليست الكنية خاصة بالكبير من جهة، وليست خاصة بمن ولد له ولد، حتى الصبي الصغير، بل هذا من السنة أن يكنى، من السنة أن الإنسان يكني أولاده، هذا أبو فلان وهذا أبو فلان وهذه أم فلان ونحو ذلك. فإن الكنية لا تختص بالكبير ولا بمن ولد له، وإنما هي مشروعة أيضا مشروعة للصبي، بل هي من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله باب الكنية للصبي لبيان أن هذا مشروع، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قديما يحرصون على تكنية الصبي تفاؤلا بأنه يعيش ويولد له، كانوا يكنون الصبي، هذا الصغير يقول له أبو فلان، هو من 4 سنوات مثلا، وهذا أنت أبو فلان، هذه كنية، كنيته، تفاؤلا بأنه يعيش ويولد له ويسمي ولدا بذلك الاسم الذي تكن به. فكانوا يحرصون على ذلك، على تكنية الصبي تفاؤلا بأنه يعيش ويولد له. وكذلك من الأمور التي كانت تدعوهم إلى تكنية الصبي الأمن من التلقيب، حتى لا يلقب بلقب، فهو عنده اسم ويزيد له كنية، فمن خاطبه يخاطبه باسمه ولا يخاطبه بكنيته، ويكون ثم تأمن من أن تلقيبه بلقب يشتهر عنه ويلقبونه به. وقد جاء في أثر: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب، بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب. هو روي مرفوعا لكن ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إنه موقوف عن ابن عمر أو عن والده عمر. ولكن حتى مع عدم صحة ذلك ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الموجود فيه معنى حسن، أن يحرص الإنسان على تكنية ولده قبل أن يغلب عليه لقب من الألقاب يبقى معه حتى إلى كبره فيعرف بكنيته. وزد على ذلك أن تكنيته كما كانوا يصنعون قديما تفاؤلا بأنه يعيش ويولد له ولد ويولد له الولد. والذي يغنينا عن هذا كله أن التكنية من جهة الشرع مشروعة، تكنية الصبي، بل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير. أبا عمير، عمير تصغير عمر أو تصغير عمر، تصغير عمر أو تصغير عمر. فهذا الأخ الصغير لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أخوه لأمه، فكان يكنى بأبي عمير، يكنى بأبي عمير. هذه كنيته، واسمه حفص، قيل بأن اسمه حفص وكنيته أبو عمير. وهذا الذي ورد في قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة، يوم مات لها الولد ثم هيأت نفسها بتلك الليلة فوقعها أبو طلحة ولم تخبره بموت الولد رجاء أن يكون في تلك الليلة خير كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خيرا. الولد الذي مات هذا هو أبو عمير، هو هذا أبو عمير أخو أنس لأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به. كان له نغر، يعني طائر صغير، يلعب به. وهذا الحديث استدل به على جواز حبس الطير في القفص أو قص جناحيه، لأن أبا عمير لما كان له هذا النغر هو طائر صغير يشبه العصفور، كان يلعب به، الطائر يطير، فكيف كان يلعب به ويطير؟ إما أنه كان في قفص أو قد قص جناحيه حتى لا يطير، سواء كان هذا أو هذا، فالحديث يدل على جوازهما. إما أنه كان في قفص فيلحق به جواز قص جناحيه من غير أذية له، أو إن كان قد قص جناحاه فإنه يلحق به جواز حبسه في القفص، فإن هذا لا بأس به، لكن مع الإكرام، تجعل العصفور في القفص ولا الطير في قفص، فتعطيه ما يحتاج من طعام ومن شراب ومن نظافة ونحو ذلك، فيكرمه ويحسن الإحسان إليه، فإن حبسه في القفص لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، يعني قلت لكم الفقهاء قالوا إما أنه كان في قفص أو قد قص جناحيه. لو قلنا مثلا قص جناحيه هو من جهة القياس ألحقوا به جواز جعله في القفص، وإذا كان في القفص ألحقوا به قياسا جواز قص جناحيه حتى لا يطير، وكان يلعب به. فقال: وكان له نغر، قال يلعب به. كيف يلعب به؟ يعني كان يداعبه، يتمتع بالنظر إليه، يرمي إليه الطعام، يستمع إلى صوته ونحو ذلك، فكان له هذا النغر الذي هو طير كان يداعبه يلعب به، يعني يداعبه. وهذا فيه جواز ترك الوالدين ولدهما يلعب بشيء مباح، الولد يحب اللعب، فما تمنع ولدك من اللعب، بل إنه إن كان يلعب بما هو مباح، وخاصة إذا كنت أنت ممن تحسن له اختيار الألعاب التي يلعب بها. الآن يا إخوة أفتح قوسين في هذا الباب، الألعاب هذه التي تباع اليوم، محلات بيع الألعاب، أصحابها ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. الذين يبيعون لهم، بل هو مسلم يبيع، ومن يبيع له يبيع لمسلمين، فينبغي أن لا يبيع من الألعاب إلا ما هو مباح. هذا باب ما يمنع، ما قال لا تبيع الألعاب والأولاد يمنع من الألعاب، لا، الولد له أن يأخذ الألعاب ولن يلعب بها. وهذا الحديث استدل به على جواز ترك الوالدين ولدهما يلعب، لكن بما أبيح به. فهذا أبو عمير كان يلعب بالقفص، والرسول صلى الله عليه وسلم يلعب وأقول بالنغر بالعصفور، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وما أنكره عليه الصلاة والسلام. لكن كونه يبيع ألعابا فيها أمور منهي عنها، ألعاب فيها الموسيقى، ألعاب فيها الغناء، هذا محرم، الغناء والموسيقى في شريعتنا محرمة بنصوص الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألعاب على شكل أصنام، تمثيل حقيقية، هذه ما ينبغي، فيها صور تمثيل، فإنه ما ينبغي أن يبيع مثل هذه الألعاب. أما ما كانت من الألعاب الخالية، ألعاب الذكاء ولا ألعاب تركيب ولا غيرها من الألعاب التي خالية من هذه المصور الصور والتماثيل، خالية من الموسيقى وليس فيها معتقدات فاسدة، لا بأس بها. يعني الدعوة الآن أن من يبيع الألعاب ينبغي أن يتفقه في هذا الباب ويسأل، قال هذه جائزة حتى يقتنيها وأبيعها أم لا، حتى يقتنيها المسلمون لأبنائهم، ولا بأس بإنفاق المال وصرفه في هذا الباب لاقتناء الألعاب للأولاد من غير إسراف. فقلت هذا الحديث فيه جواز الإنفاق فيما يتلهى به الولد من الحاجات التي تكون مباحة من غير إسراف، فلا بأس بالإنفاق فيها. كان يشتري إنسان لولده ألعابا ونحو ذلك، فإن اقتنى ما هو مباح من غير إسراف ولا تبذير فإن هذا لا بأس به. قال أنس: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، مات النغر الذي كان يلعب به هذا الصبي الذي هو أبو عمير. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ يعني ما سبب حزنه؟ لماذا يظهر عليه الحزن؟ فسأل صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ هذا من حسن تفقده عليه الصلاة والسلام. فقيل له: مات نغره، الطائر الذي كان يلعب به مات، وهكذا حال الصبية، يكون له شيء يتلهى به ويلعب به، فإذا فسد ولا تكسر، عنده سيارة مثلا يلعب بها فإذا بها تكسرت فيظهر عليه الحزن وربما يبكي ونحو ذلك. فهذا الذي وقع لأبي عمير، فلما مات النغر الذي كان يلعب به بدأ عليه الحزن، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامة الحزن عليه، حين سأل: ما شأنه؟ يعني ما سبب حزنه؟ فقيل له: مات نغره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا سبحان الله من حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم ولطافة معاشرته، حتى هذا الصبي الآن مات النغر الذي كان يلعب به، فانظر إلى هذه الملاطفة، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ممازحا له، يمازحه بهذا العبارة وبهذا الكلام الجميل، يمازحه صلى الله عليه وسلم، يلاطفه ويمازحه. ولذلك استدل بهذا الحديث على جواز الممازحة، طبعا الممازحة التي تكون بحق وبصدق، ليس فيها كذب وليس فيها ترويع، فإنه لا بأس بها الممازحة أحيانا، إذا كانت الممازحة بحق لا بكذب، وبصدق لا بكذب، وليس فيها ترويع، وكانت أحيانا، فإنه لا بأس بالمزاح. واستدل بالحديث على جواز الممازحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام: ما فعل النغير يا أبا عمير، أو يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازح أبا عمير بهذا الكلام الذي يدل على حسن خلقه ولطافة معاشرته صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بتكنية الصبي، لماذا؟ لأنه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير، فأقر تكنية الصبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تكنية الصبي مشروعة، بل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الكنية قبل أن يولد له. قال: عن إبراهيم هو النخعي أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. قال: باب الكنية قبل أن يولد له، يعني يجوز الإنسان أن يتكنى، هذه الترجمة عقدها لجواز أن يتكنى الإنسان قبل أن يولد له. والإنسان قبل أن يولد له له ثلاث صور: الصورة الأولى قبل أن يتزوج، فإذا لم يتزوج هذا قبل أن يولد له، والصورة الثانية بعد زواجه قبل أن يولد له، فهذه على ظاهرها تزوج ولما يولد له بعض، والصورة الثالثة أن يكون عقيما، لا يولد له، تزوج من مدة ولم يولد له فيكون عقيما. فهذا الذي لم يولد له، قبل أن يوجد الولد عنده، سواء قبل أن يتزوج أو بعد أن تزوج وقبل أن يولد الولد، أو بعد أن يتزوج ولكنه عقيم لا يلد فلا يولد له، فإنه يجوز له أن يتكنى بكنية. فالكنية ليس خاصة بمن له ولد فيتكنى به، فعقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، خلافا لمن منعه، فثمت طائفة من أهل العلم منعوا ذلك، قالوا: لأنه خلاف الواقع، فكيف يقال هذا أبو فلان هو ليس له ولد، الولد ذاك ليس ولدا، ليس عنده، فكيف يقال أبو فلان؟ فقالوا: هذا خلاف الواقع. لكن الصحيح الذي دلت عليه الحديث جواز ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقر كنية أبا عمير وهو ولد صغير لم يولد له ولا متزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كنيته عليه الصلاة والسلام. قال عن إبراهيم وهو النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنى علقمة بن قيس النخعي الذي هو خال إبراهيم النخعي التابعي، وعلقمة بن قيس النخعي كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أن عبد الله يعني بن مسعود كنى علقمة أبا شبل، يعني كناه هو من تلاميذه فكناه أبا شبل، قال ولم يولد له. وهذا فيه أنه يجوز الإنسان أن يتكنى بالكنية قبل أن يولد له، فلا يشترط في الكنية أن يكون الإنسان له ولد حتى يتكنى. قال أنت نسميك باسمك حتى يولد لك الولد؟ قال ما سميته ولد؟ قال سميته عبد الله، إذن أنت أبو عبد الله. لا يشترط ذلك، وإنما يتكنى قبل أن يولد له الولد. فعبد الله بن مسعود كنى تلميذه علقمة بن قيس كناه أبا شبل، وهنا يقول إبراهيم النخعي قال ولم يولد له. ومما كان يذكره علقمة بن قيس فيما يرويه عن شيخه الذي هو عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. نعم. قال رحمه الله عن علقمة هو ابن وائل قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. قال عن علقمة وقوله هو ابن وائل، لكن الظاهر أن علقمة هو ابن قيس النخعي وليس علقمة بن وائل بن حجر، وإنما الذي شيخه عبد الله بن مسعود هو علقمة بن قيس النخعي. قال وعن علقمة قال كناني عبد الله، يعني هذا الأثر مثل الذي قبله، فعلقمة واحد المذكور في الأثرين، والذي يروي عنه إبراهيم النخعي هو علقمة بن قيس النخعي الذي هو خاله. فقال عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي، فهذا أيضا يؤكد أن الكنية ليست مرتبطة بالولادة، الكنية ليست مرتبطة بالولادة. نعم. قال رحمه الله باب كنية النساء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. قال باب كنية النساء، وهذا لبيان أن الكنية لا تختص بالرجال بل هي أيضا للنساء، كما يتكنى الرجال تتكنى أيضا النساء، والكنية التي صدرت بأب أو أم، فيقال أب فلان، وبالنسبة للنساء يقال أم فلان ولا أم فلانة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنني؟ وسبب ذلك أنها قالت رضي الله تعالى عنها كل صواحبي لهن كناء، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منها لها كنية، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تكنني؟ ألا تجعل لي كنية؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ليس ابنها وإنما هو ابن أختها وهي خالته رضي الله تعالى عنها، فهي ابن أختها، يعني كأن الآن ابن الأخت هو ابن الخالة، ابن الأخت هو ابن للخالة، والخالة بمنزلة الأم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اكتني بابنك وليس ابنها حقيقة، وقد يكون هذا أيضا من باب التلطف كما ينادى الصبي بني، ومر معنا هذا في ترجمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه قال له يا بني، وهو ليس ابنه لكن قال له يا بني، بين باب الملاطفة ذلك الصبي وحسن مناداته ونحو ذلك مما يكون له أثر. فقال صلى الله عليه وسلم تكني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أختها رضي الله تعالى عنه، فكانت تكنى أم عبد الله. يذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كنيت بأم عبد الله لأنه ولد لها ولد سمي عبد الله فمات، وهذا لا يصح، وإنما الصحيح في تكنيتها بأم عبد الله هذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تكني بابنك، يعني بعبد الله بن الزبير الذي هو ابن أختها. قال رحمه الله باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم.